كيف حالك يا كريم؟ لم تتصل بي منذ 3 أيام. آسف يا خالة، لقد كنت مشغلا جدا مع حسن في الورشة الجديدة صباحا، وبعد الظهر أقل خطيبته في سيارة أجرة إلى والدتها وأنتظرها أسفل المشفى حتى أعود بها مرة أخرى، ثم أذهب إلى حسن مجددا. أنهى عبارته الطويلة بزفرة بائسة جعلتها تضحك ضحكة خفيضة، انتهت وهي تستدير برأسها نحو حسن الذي كان يمسد عنقه من الخلف في محاولة للهروب من سؤالها الحتمي المتوقع الذي أصرت أن تسأله: لماذا لم تكن تقلها بنفسك؟ اندفع كريم ثانية مجيبا بالنيابة عنه: إنه يتجنب المجيء هنا ومشاهدة الورشة القديمة التي تحولت لقهوة. كريم، انتهينا، زجره حسن ليصمت، فقالت رجاء مؤنبة: لا أعلم لماذا تتنازل عن حقك في ميراث والدك. لم يكن يوما حقي يا خالة، لم أعهدك مستسلما هكذا، زفر بقوة وهو ينظر غاليا، فقد عاودته الغصة الشائكة من جديد. قاتل ليبتلعها للحظات، يعلم أنها ستفتك بصدره، إلا أنه مضطر للسيطرة عليها. إنه وقت ارتداء الأقنعة الباردة اللامبالية، فنادته مجددا بتصميما هذه المرة. أخفض رأسه إليها ببطء، فباتت قراءة ملامحه من المستحيلات، وقال: أي شيء يعود إلى أنور برهان لا يخصني على الإطلاق، ولا حتى جثته التي ترقد في مشرحة المشفى ولا تجد من يدفنها. أنهى كلمته الأخيرة مغادرا تاركا كل شيء خلفه، مذكرا نفسه أن من بين تلك الأسباب التي تجعله موقنا أنه من صلب أنور برهان هذه القسوة التي تغلف قلبه تجاهه، القسوة التي جعلت رجلا يرمي بزوجته وابنه إلى الشارع دون أن يهتم بمصيرهما إلى أين، هي نفسها ما تجعله الآن يرمي بكل شيء يحمل رائحته. لم يمر يوما وهو على قيد الحياة إلا وناداه فيه بالنغل، وقد آن الأوان ليكون معه نغلا حقيقيا. يكفي تلك المحاولات التي نبذل فيها أعمارنا لنثبت لهم فقط أننا أناس صالحون مثاليون جيدون كما يريدوننا، دون أن نفكر للحظة واحدة أنهم لو أرادونا يوما لتقبلونا بما نحن عليه، ولما كانوا ليتركونا على الجانب المظلم ويعبروا على أجسادنا إلى الجانب الآخر، حيث أحلامهم التي لم ولن نكون إحداها على الإطلاق. بمحاذاة ساحل قلبها كانت تخطو كل يوم عشرات المرات، بينما وجيبه الحائر يهدر فوق رأسها ويصم أذنيها: هل تحبه بالفعل أم تتوهم؟ وبين مد وجزر تلك العلاقة المعقدة تتكسر أمواج الشوق بالاكتفاء، ثم تنحسر كاشفة عن تلك الانتعاشة القلبية ولمعة الروح بها، وهي تراه يعمل من بعيد، يسبح على طول خط الوريد لاهيا عن تلك التي هناك، لا تجرؤ على شيء سوى أن تبلل قدميها على الشاطئ لتستمتع بدفء شعاع بعيد لن يلمسها يوما، أو هكذا ظنت. كان يقترب منها بينما هي لا تملك سوى أن تحملق في خطواته وتلك الوردة الحمراء التي أخبرتها أن الزهر الأبيض لم يكن ينتمي إليه. قدمها إليها كمن يعتذر وهو يشاركها الجلوس على الأريكة الخشبية نفسها داخل حديقة المصحة النفسية قائلا: لا أستطيع أن أبقيك في المصحة بعد الآن، لقد أصبحت بخير وتستطيعين العودة إلى منزلك. اليوم جاء تساؤلها مرتبكا حائرا رافضا للرحيل، إلى من ستخرج وكيف ستراه يوميا كما كانت تفعل؟ لم أستعد بعد لمواجهة الناس في الخارج وحدي، أنا لست قوية كفاية لأمل، قاطع بعصبية مخاوفها المنسدلة بغزارة على أحرفها، فصمتت تناظره بمغانيها الناضحة في عينيها بلا توقف، محتجزة خلف قضبان صمتها لا تقوى إلا على النظر. نفس العبارة التي كانت ترددها والدته دوما عندما كان يطالبها بأن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوجته بعد وفاة أبيه والذي كان يضربها حتى تتورم عيناها. كان يحيى ما زال فتى صغيرا لا يقدر على حمايتها، وبالرغم من ذلك كان يتدخل ويقفز فوق ظهره يضربه على رأسه ليتركها، ولكن ضعفه لم يكن لينصفه ولو لمرة، فيبيت ليلته معلقا من قدمه رأسا على عقب في سقف الشرفة حتى يموت رعبا كل لحظة ليتعلم الأدب وليأكل البرد من عظامه كما يشاء. ويظل هكذا حتى قبيل الفجر بقليل، عندما تمشي أمه على أطراف أصابعها المكدومة تفتح باب الشرفة بحذر وهي ترجو من بابها أن يصمت، ثم تجذبه نحو صدرها وهي تبكي وتطلب منه ألا يتدخل في المرة القادمة. لم يفهم أبدا سر تعلقها بهذا الرجل برغم كل التوحش فيه. هل تحبه أم تخشى مواجهة المجتمع كأرملة ترغى فتى يلج إلى سن المراهقة بسرعة؟ فتى انطوى على نفسه وفصلها عن العالم، سد أذنيه عن صرخاتها التي تأتي من خارج غرفته، يجتهد فقط ليدخل الجامعة ويدرس الطب النفسي فقط ليفهمها. دكتور يحيى، التفت كلاهما في نفس اللحظة نحو النداء القريب القادم من الاتجاه الآخر الذي انتزع أمل من تأملها وانتزعه هو من ذكرياته الأليمة. نهض يحيى لاستقبال زائره غير المرغوب فيه والمقبل عليه بابتسامته الباردة حتى توقف أمامه مباشرة، فقال يحيى مرحبا بملامح منغلقة: أهلا بك يا عاصم بيه، خير؟ اتسعت ابتسامة عاصم وهو يرفع كلا حاجبيه مدعيا الدهشة ويقول: وهل يأتي من ورائي سوى الخير يا دكتور؟ نهضت أمل منصرفة على الفور دون أن تتفوه بكلمة بعد أن شعرت بتلك الذبذبات المضطربة بينهما. شيعها عاصم بعينيه قبل أن يعود بهما مجددا نحو يحيى قائلا: هل نذهب إلى حجرة مكتبك أم نتكلم هنا؟ لم يكن سؤالا بمعناه المفهوم، لذلك أشار يحيى بيده إلى الاتجاه المؤدي إلى مكتبه ويسبقه بخطوة واحدة. جلس عاصم بأريحية كبيرة مستندا إلى ظهر مقعده الجلدي الأسود، تاركا ذراعه مرتاحة على حافة المكتب الخشبي الذي يقف في منتصف الغرفة يرقبه عاقدا كفيه خلف ظهره. دار بنظراته في أركان الحجرة وكأنه يدخلها للمرة الأولى، حتى وقعت عيناه على يحيى الواقف بتحفز، فاتسعت ابتسامته بمرح لا يدعيه وهو يشير إليه بأن يرتاح على المقعد المقابل هاتفا باستفزاز: تفضل يا دكتور، اعتبر المكتب مكتبك. أنهى عبارته ضاحكا باستمتاع عائدا برأسه إلى الخلف. تقدم يحيى جالسا أمامه منحنيا نحو ركبتيه مستندا إليهما بمرفقيه قائلا: خير يا حضرة الضابط. اعتدل في مقعده ليتخذ نفس وضعية يحيى تماما، فتلاقت نظراتهما بقوة وندية كمن يستعدان لخوض مباراة في المصارعة الغلب فيها لأكثرهم تحكما وخبرة، ثم قال: آخر ما كان يخطر ببالي أن تكون أنت حلقتي المفقودة التي أبحث عنها منذ زمن يا دكتور. تغضن جبين يحيى على الفور، فسارع عاصم بلكمة جديدة قائلا: نسيت أن أعزيك في وفاة زوجتك. ضغط يحيى أضراسه فتحرك صدغاه واحتقن وجهه بالدماء، فلمعت نظرات عاصم أكثر وبدأ يتوغل أكثر بقدميه في البركة التي اختبر عمقها سابقا بقدم واحدة. وضع يده في جيب سترته السوداء وأخرج منها ورقة تم تمزيقها من دفتر كبير، وقال وهو يفض طياتها ببطء: هناك فائدة في عدم التخلص من الدفاتر القديمة، مثلا قد تصادف اسما لمريضة ذهبت إلى القتيل في عيادته وهي تنزف من جراء حمل مبكر لم تكن تعلم بوجوده، وعندما كادت أن تفقد وعيها عنده حجز لها غرفة العمليات بمكالمة هاتفية وحملها معه إلى المشفى التابع له وغادر العيادة بصحبتها معتذرا لبقية الحالات. مد يده بالورقة إلى يحيى الذي لم يكن في حاجة إلى قراءة ذلك الاسم وتمييزه من بين جميع الأسماء. قبض عليها بداخل راحته حتى كاد أن يسحقها برغم سمكها وكبر حجمها. صدره يعلو ويهبط وهو يناظر عاصم ببغض شديد قائلا: ماذا تريد؟ اختفت ابتسامة عاصم تدريجيا وهو يدرس الرجل الجالس أمامه بعناية، الرجل الذي بدأ قناع الهدوء والتحكم يذوب من فوق ملامحه ويظهر من خلفه شخص آخر، رجل مطعون في شرفه وما زال ينزف حتى هذه اللحظة. أريد أن أخبرك أنه بعد التحريات الخاصة حول زائرات العيادة من السهل جدا الربط بين إحداهن وبينك. همس يحيى من بين أسنانه المضغوطة باضطراب واضح: زوجتي لم تذهب هناك سوى مرة واحدة وقد كانت تجهض دون علمها. أومأ عاصم موافقا قبل أن يعود مثبتا نظراته عليه محاصرا إياه من جديد مستعرضا لذكائه. لم يكن من الصعب معرفة أنها أصيبت بعدها بحالة نفسية وفشلت أنت في علاجها لفترة طويلة انتهت بانتحارها، ولم يكن من الصعب أيضا معرفة أنك انغلقت على نفسك بعد موتها ولم تكن طبيعيا على الإطلاق حتى بعد عودتك لعملك الذي مارسته رغم كل شيء، ثم صادفتك حالة أمل الشبيهة إلى حالة زوجتك. نهض يحيى مندفعا وقد تحولت بشرته البيضاء إلى كتلة من الدماء بينما كفه لم تتخلى عن الورقة المسحوقة بداخله. أما كفه الأخرى فقد كانت تتحرك بعشوائية وانتعاش كمن يبحث عن شيء ليقوم بتحطيمه. تعرق جبينه بشدة هاتفا وهو يفقد سيطرته على جسده بالكامل. للمرة الأخيرة يا عاصم، ماذا تريد؟ وقف عاصم أمامه مباشرة في مواجهته قائلا بجدية: أريد شيئين لا ثالث لهما. الأول أن تعرف أن جميع تحرياتي تخصني وحدي، فقد تم سحب القضية من تحت يدي ولم تعد تخصني بشيء، وبالتالي أنا لست هنا بصفة رسمية، والورقة التي بحوزتك تستطيع أن تمزقها أو تحرقها كيفما تشاء. والشيء الثاني الذي أريده فهو أن تخبرني بماذا اعترف لك قبل أن تقتله. لم يستطع يحيى أن يتمالك نفسه بينما عاصم يخترق عقله ويسبر أغواره مستدعيا لذكرياته الكئيبة، فارتفعت يده الأخرى المضطربة وقبض بها على سترته ممسكا بتلابيبه صارخا: هل تعتقد أنني ساذج إلى هذه الدرجة؟ تخلص عاصم من قبضته وقد أيقن أن المواجهة التي حضر من أجلها قد حانت لحظتها، وأن الواقف أمامه الآن يرتعش كالمحموم قد مر بحقيقة أذابت كرامته في أتون مشتعل ولا زالت تفعل. وفي خفقة قام عاصم بنزع سترته وألقاها بعيدا، ثم أخرج كل ما في جيبه بما فيه هاتفه المحمول الذي أغلقه وسلاحه ووضعها جميعا فوق المكتب، ثم تقدم نحوه فاتحا ذراعيه بحركة مسرحية لم يقصدها قائلا بثقة: قم بتفتيشي كما تشاء لتطمئن أنني لا أقوم بالتسجيل لك. وجه عاصم كان ينضح بالحقيقة التي يريدها، إنه يريد المعلومة فقط. ولكن يحيى كان قد أبعد الطبيب قذفا إياه على طول ذراعه والذي لم يكن سوى واجهة زجاجية هشة لرجل متحضر لا يعلم أحد بأنه يقوم بتحطيم كل ما تقع عليه عيناه عندما يخلو بنفسه في غرفة نومه. تلك الغرفة التي شهدت فترة نقاهتها بعد أن عاد بها من المشفى وقد فقدت جنينها الذي لم يتعدى حمله الشهر الواحد، وبعد أن بدأت تتعافى وتعود إلى حياتها الطبيعية انتكست من جديد دون أن يفهم ماذا يحدث لها، هل هي صدمة متأخرة أم ماذا؟ عادت ذات يوم من الخارج إلى غرفة نومها ووجهها شاحب صامتة مصدومة، انغلقت على نفسها وامتنعت عن الطعام والكلام ولم تخرج منها إلا على مشفى آخر لتزود بمغذيات طبية في محاولة للحفاظ على حياتها، حتى قررت إنهاء حياتها بيديها، ولكن ليس قبل أن ترسل له رسالة في لحظة احتضارها الصامتة، رسالة يحفظها عن ظهر قلب: آسفة يا يحيى، لم أستطع الحفاظ على شرفي وشرفك، لكن رغما عني صدقني لم أعلم حتى أخبرتني الفتاة السمراء. هزة عنيفة أجبرته على العودة إلى أرض الواقع والنظر في وجه عاصم ثانية الذي كان قابضا على مجامع سترته البيضاء الخاصة بالأطباء ويهزه بقوة قائلا: تكلم يا يحيى، أريد أن أعرف فقط. وبمقلتين زائغتين ممتلئتين بالنيران المشتعلة وبراكين تسكنها مردة الشياطين التي لا تهدأ أبدا حتى تشعل كل ما تطوله يداها من حولها، جاء صوته من أعماق الجحيم قائلا: كان يستغيث طلبا للرحمة بينما كنت أسلخ جلده وأحرمه مما كان يعتدي به على النساء. كان كالخنزير يقبل قدمي ويغسل حذائي بدموعه وهو يعترف بما فعله بزوجتي وبأمل، وهما تحت تأثير المخدر. ولم يكتفي باغتصابهما فقط، بل أراد تعذيبهما بساديته البغيضة، فأرسل إليهما بعد ذلك ممرضته السمراء لتخبرهما بما حدث بعد فترة يتأكد فيها من طمس كل الأدلة. كنت أنوي قتله فقط، ولكن بعد اعترافاته قررت أن أعامله بنفس ساديته التي عاملهما بها. لقد بدأ بزوجتي، وعندما مات ظن أن كل امرأة بعدها ستقتل نفسها كما فعلت هي، ولكن إرادة الله أبقت أمل على قيد الحياة وساقتها إلي لتفك بحكايتها شفرة رسالة زوجتي وأفهم. والممرضة السمراء يا يحيى، ماذا فعلت بها؟ لقد كانت عاهرة، خرجت في ليلة ما لملاقاة إحدى زبائنها، ولم تعد بعد أن اعترفت أنها كانت تستمتع بتعذيب النساء من ضحاياهما هي والخنزير الآخر. ولماذا تركت طبيب التخدير حيا؟ منذ أن علم بمقتل الخنزير الأول وهو مختبئ كالكلب يموت كل يوم 1000 مرة وهو ينتظر موته، فلم أشأ أن أرحمه بإنهاء حياته سريعا. أغمض عاصم عينيه بينما قبضته تخور حتى تهدل ذراعه بجواره. لقد وجد الحلقة المفقودة، ولكن مع الأسف طعنته في خاصرته، وعلقت هناك تاركة إياه مصابا في صحراء الحقيقة التي كان يبحث فيها. نصف الحقيقة عرفها عندما بحث بداخل السجن، ووصلته معلومة الهاتف الذي دفع فيه مبلغا من المال لا بأس به ليصل إلى حسن، ذلك المبلغ الذي لا تستطيع رجاء أو جليلة تدبيره. وها هو يصل الآن إلى النصف الآخر منها. لم يكن يحيى مجرد متبرع، لقد دفع ثمن مساعدة رجاء له في الوصول إلى الطبيب وحيدا في عيادته. وها هو الآن بعد أن اكتملت الدائرة يجد نفسه وقد تبدلت الأدوار، فوقف حائرا في منتصف الغرفة بينما صورة أروى تطل من عقله فجأة لتضعه أمام نفسه كما تفعل دوما. ماذا لو كانت زوجته إحدى ضحاياه وحدث لها كما حدث لزوجة هذا الظل الذي يقف قبالته الآن بنظرات ضائعة، أو كما حدث لأمل؟ هل كان سيذهب ليحرر محضرا أم سيقتص في التو بيديه العاريتين؟ مجرد تخيل الموقف جعل الدماء تندفع إلى عروقه ليصل إلى حالة مشابهة من حالة الاحتقان المسيطرة على وجه يحيى في هذه اللحظة. لم يكن في حاجة إلى كثير من الوقت ليحرك رأسه نفيا متمتما لنفسه: ما كنت ستمتلك رفاهية الوقت يا عاصم، كنت ستفرغ خزانة مسدسك برأسه في التو. طرقات سريعة على باب غرفتي وصلت إلى مسامعي وجعلت أصابعي تتوقف عن الكتابة فوق لوحة المفاتيح. فتح الباب واندفعت رجاء تدلف من خلاله ثم تغلقه خلفها. اقتربت لتشاركني الجلوس على طرف فراشي، فوضعت حاسوبي جانبا لأنظر إليها في انتظار أن تفصح عما بها. تنفست للحظات ثم قالت مضطربة: المقدم عاصم هنا، إنه يحتجز دكتور يحيى في مكتبه منذ نصف ساعة على الأقل. وما المشكلة في ذلك؟ تأملتني بدهشة لدقيقة كاملة بينما أنا لم أكن متعجلة لأعرف الإجابة لمعرفتي بها. اقتربت مني قليلا محتفظة بعلامات دهشتها تحاول قراءة تعابير وجه الهادئة، ولكنها فشلت، فأطرقت للحظة لتعيد حساباتها مجددا، ثم رفعت رأسها وقد بدت أكثر تماسكا وهي تتساءل بروية: رؤى، هل انتظمت أخيرا على تناول جرعات دوائك دون علمي؟ تساؤلها جعلني أبتسم. يبدو أنها ظنت أنني أعاني البرود الذي يعقب المداومة على تناول تلك الأقراص الدوائية المقيتة، على الرغم من أن كل من يعرفني من رواد هذه المصحة يعل بأنني لدي قدرة على التداوي بدون الانتظام عليها إلا على فترات، ولن أفكر يوما في التضحية بأشباحي الخاصة لو تسبب الدواء بشفائي. إنها ملهمتي وأنا عملي هو الكتابة، فكيف أضحي ببنات أفكاري من أجل حياة باردة تخلو منهم؟ هل ستتعرفين علي اليوم يا رجاء؟ أنا كما أنا متمردة، ولن أغادر مكاني هنا حتى تتوقف تكاليف إقامة التي يرسلها عمي من الخارج ليريح ضميره المعذب تجاهي. أنا لا أعاني إحدى حالات البرود التي تظنينها، كل ما هنالك أنني متأكدة من أنه لا يملك أي دليل واضح يدينكم به، حتى وإن استطاع استنتاج المصلحة بينكما. شخص غيري كان سيظن أنها تخشى على نفسها من عواقب معرفة عاصم بالحقيقة، ولكنني أعلم جيدا أن كل ما تخشاه وتجعلها تضطرب هكذا هو خوفها على مصير يحيى وجليلة وأمل وحسن وغفران، وكان لزاما علي أن أطمئنها على عائلتها الجديدة. لا تنسي أن الدكتور يحيى يتقصى بطريقته عن سير التحقيق في القضية، وأنه أخبرك بأن عاصم لم يعد مسؤولا عنها، بل وتم صدور قرار بنقله إلى الصعيد. شعرت بأنها تبتلع كلماتي وكأنها دواء على مضض. صمتت كثيرا غير مقتنعة بما تسمع، لا زالت الشكوك تراودها. حرك الهواء ستائر الغرفة البيضاء، فسمعتها تتنفس بعمق شديد ثم زفرت ببطء متمتمة. لله الأمر من قبل ومن بعد. حدقت قليلا في أرض الغرفة اللامعة، ثم التفتت نحوي قائلة: غدا موعد زيارة زوجك. ليس الآن، أريد أن أنهي كتابي. راقبت رجاء التأفف البادي على وجهي وقالت متعجبة: أنت مؤخرا صرت تتأففين من زياراته دون سبب، ثم كتاب ماذا الذي تتحدثين عنه؟ لم أكن على استعداد لمناقشة الجزء الثاني من السؤال، لذلك سمحت لها فقط بالخوض في الأول: كما تشاء، بالإضافة إلى أنني لم يكن لدي مانع من مشاركة مشاعري تجاه هشام في تلك اللحظة. أشعر بأن حياته متوقفة من أجلي يا رجاء. ابنتاه في حاجة لأم بديلة حقيقية بعد وفاة والدتهما، وأنا لا أصلح للقيام بهذا الدور. لم أشأ أن ألتفت في تلك اللحظة إلى سقف الغرفة أعلى الستائر، فأنا على يقين أن هالة تجلس هناك تنظر لي نظرات تملأها الخيبة والخزي. شعرت بلمسة على قدمي، فأدرت وجهي تجاه رجاء التي كانت تربت عليها قائلة: تريثي قليلا، فأنا أراه قادرا على تدبير أموره مع والدته وينتظر قرار عودتك بصبر. رأيها في زوجي لن يتغير أبدا رغم اختلاف شخصيتها التي كانت عليها، فمنذ عام فقط كانت منغلقة تموت الحياة على أعتابها قبل أن تفكر في الولوج إليها، هشة وقابلة للكسر بسهولة رغم قناع الجمود التي كانت ترتديه دوما مع سترة التمريض. لكنني استطعت العبور، وصلت إليها في عقر دارها دون أن أبذل جهدا يذكر، فقط حدثتها عن والدة المتوفاة، فقلت لها إنها كانت تكرهني بشدة وتنعتني دوما بالدميمة، لذلك قتلتها، أو كما يقول دكتور يحيى وذلك الذي كان يعالجني من قبله، أنني فقط تركتها تحترق حتى تفحمت. لقد ضغطت على نقطة أصبحت حساسة للغاية لديها منذ موت ابنتها، ولقد علمت بذلك عندما بدأت تحكي لي عن وفاة سلمى وكيف أنها أهملتها فكانت سببا في مقتلها. فهمت من حديثها أن ما يؤلمها حقا هو عدم بوحها يوما لصغيرتها بمدى حبها. لقد كانت تراها فقط مجرد مراهقة تبالغ في كل ما يحدث لها وتتعامل معها على هذا الأساس، لم تقصد أبدا أن تسخر من قلة جمالها أو عرجة قدمها. لذلك استماتت رجاء في الدفاع عن والدتي وعن حبها المزعوم لي الذي دفن رغما عنها في المقبرة مع جثة أبي رحمه الله. مسكينة هي، لم تكن تعلم أن أمي المجنونة المتفحمة كانت تقف خلفها تنظر لي بعينين يتطاير منهما الشرر كشياطين الجحيم، تنفي كل كلمة تخرج من فمها. تقاربنا أنا ورجاء وباتت صداقتنا قوية لا أسرار فيها كما ظنت هي، وبدأت تساعدني في الاقتراب من أمل ومعرفة حكايتها، وهي مندهشة كيف يطلب مني دكتور يحيى أن أفعل هذا، إلى أنها انصاعت في النهاية إلى طلبه. لن أنسى أبدا الصدمة التي ألمت به وهو يستمع إلى وقتها عندما وصلت من الحكاية إلى نقطة الممرضة السمراء من قصة أمل. بدا مشوشا لبعضها بدقائق حتى انتهيت من القصة، ثم بدأ يتمتم مذهولا بينما عيناه تشتعلان غضبا. إذن فلقد كان هو نفسه من اعتدى على زوجتي وبنفس الطريقة التي جعلتها تنهي حياتها. لم يكن يوجه كلماته نحوي، لقد كان ينظر إلى الفراغ ويهذي. لقد بحثت في كل شيء، كل ورقة، كل ركن في المنزل، كل مكان ذهبت إليه، كل شخص تعاملت معه، كيف لم أفهم أن المجرم الذي أبحث عنه هو نفسه الطبيب؟ لم أفهم ماذا حدث له بعدها، فلقد احتقن وجهه بشدة، ثم سقط أرضا ممسكا بمؤخرة رأسه، بينما أنفه كان ينزف وجسده كان يرتعش. لم يكن فاقدا للوعي، وفي نفس الوقت لم يشعر بمن حوله. أخبرتني رجاء بعدها بتشخيص الأطباء، لقد تعرض لضغط نفسي شديد تبعه بعض الأعراض الجسدية المتقدمة المصاحبة لمرض ارتفاع ضغط الدم. كانت رجاء في حيرة مما حدث له وتسألني لماذا، فأخبرتها مما فهمته من همهماته، فانفعلت بشدة وبكت من أجله منسحبة من الغرفة. حتى جاء ذلك اليوم الذي سألتها فيه، لماذا لم تفكر في الانتقام من قاتل ابنتك؟ لماذا تهملين حقها في القصاص من قاتلها كما أهملتها وهي على قيد الحياة؟ لم تجبني، نظرت لي بألم كأنني طعنتها في قلبها، وغادرت واختفت بعدها لثلاثة أيام، ثم ظهرت فجأة بوجه مختلف غير الذي عهدته عليها لتسألني بنبرة غريبة، كيف نفعل ذلك؟ كان من واجبي حينها أن أرمي تحت قدميها كل ما لدي من أفكار ومعلومات كانت تعلمها، ولكنها لم تفكر يوما بأن تستفيد منها. فالجميع كان يعلم بعودة دكتور يحيى للمصحة ومزاولته للعمل بعد انقطاع، ولكنه في الوقت ذاته كان غريب الأطوار يظهر عليه الاضطراب أحيانا، حتى أنه لم يستطع أن يشخص حالة أمل النفسية والتي كانت واضحة للعيان، بل والأكثر من ذلك أنه لجأ لمريضة أخرى لتفهم قصتها وتنقلها له في سرية تامة. ثم ما حدث له بعد أن استطاع الربط بين ما حدث لأمل وزوجته ليس ذلك فحسب، بل عاش المأساة كاملة بكل تفاصيلها في كلمات أمل، وكأن زوجته قد بعثت من جديد واعترفت له بالعذاب الذي كان يطحنها ويدفعها للانتحار. لقد ظل فاقدا للشعور بكل من حوله لأسبوع كامل، وعندما استفاق وجد رجاء تنتظره لتحمل له كل خطط الانتقام التي اتفقنا عليها، وأولها أهمية أن ينتظر خروج حسن من محبسه ثم يبدأ هو بتنفيذ انتقامه. هذا الوقت ضروري جدا لإبعاد أمل عن دائرة الشبهات وللتمويه، فيصعب إيجاد الرابط بينهم. الفكرة أعجبته وأنعشت الرجل الميت بداخله، ولكنه أراد أن يضيف نكهته الخاصة، فكانت هناك عبارة رد شرف التي نقشها حسن على جثتي شاهين وسيد، والتي نقشها هو بيده على جثة الطبيب، وقد كان من الضروري أن تنقش أيضا على جثة رمزي الهارب كما طلبت رجاء. ولكن وللسخرية لم ينل رمزي ميتة درامية كالتي كان يستعملها لمواجهة جميع مشاكله والتي كان يتقنها على الوجه الأمثل. تلاقى أربعتهم على مبدأ واحد جمعهم بعد أن فرقت الثغرات القانونية دماء أحبائهم بين القبائل وحشرتهم في عنق الزجاجة، فلم يجدوا منفذا سوى تنفيذ العدالة بأيديهم. رد شرف لم تكن مجرد عبارة تنقش على أجساد المجرمين، كانت دعوة إلى كل مظلوم بألا يترك نفسه للموت قهرا، وأن القصاص سيأتي ولو بعد حين. هل يعقل أن أظل 10 أيام كاملة أنظر إلى تلك الصفحة البيضاء لا أستطيع أن أكتب فيها ولو حرفا واحدا؟ كتاب كامل طريح نهاية تتوقف على ردة فعل شخص واحد؟ لا أحب الشعور بالقلق أو الاحتياج، أكره التواصل مع الآخرين بشكل مباشر، وبالرغم من ذلك أجدني مضطرة إلى الحديث مع تلك الحماسية التي لم أجني من خلفها أي نفع حتى الآن، إنها حتى لم تحاول شكري على ما قدمته لها. التقمت أصابع الهاتف المغلق دائما بجواري، ولنصف ساعة كاملة أراود نفسي وأحايلها لتتركني أجري المكالمة الهاتفية المطلوبة، ولكنني فشلت أيضا. زحزحة الأهرامات الثلاثة أهون على نفسي من التواصل صوتيا مع من هم خارج دائرة رؤية اليومية، لذلك أفضل مواقع التواصل الاجتماعية التي تتيح كل شيء كتابيا. لحظة، كيف لم أفكر في هذا الأمر؟ أغلقت صفحة البيضاء المثيرة لأعصابي وفتحت موقع التواصل وكتبت لها رسالة وانتظرت أن تراها. ريثما أحاول ترتيب أفكاري وفقا لما حدث الأيام 10 المنصرمة، لقد تركتني رجاء منزعجة عندما حضرت إحدى الممرضات لتخبرها بأن الدكتور يحيى قد عاودته أعراض ارتفاع ضغط الدم ثانية وسقط أرضا، بينما ضيفه المنزعج الذي كان يشاركه غرفة المكتب وقتها يساعد طبيبا آخر في حمله إلى الأريكة. في اليوم التالي أخبرتني بأن عاصم ظل ملازما ليحيى حتى تم نقله إلى غرفة خاصة ليتلقى الرعاية والعلاج اللازم. قالت لي إنه كان يقف مستندا إلى الجدار البعيد في الغرفة ينظر له بنظرة غريبة لم تستطع هي تفسيرها، بينما الأطباء من حوله يتهامسون بأن تلك الحالة واتته من قبل بشكل أكثر خطورة، وأنه يظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، ولذلك سيتم رفع الأمر إلى إدارة المصحة، وفي هذه الحالة ستتم إحالته إلى أحد الأساتذة الكبار في مجالهم ليقول كلمته الأخيرة في شأنه. وانصرف عاصم بعدها ولم يعد. كنت أظنه سينتظر حتى يسترد يحيى عافيته ليتحرك رسميا وتهتز معه المياه الراكدة، ولكنه لم يفعل. أول أمس أعدت أمل حقيبتها لتعود إلى منزلها بينما حضر الدكتور يحيى ليودعنا، فلقد حصل على إجازة طويلة كما أمرته إدارة المصحة حتى يتأكدوا من سلامته النفسية. لا، لقد كان يودعني أنا فقط، أما فهي فقد كانت تنظر له منذ أن دخل الغرفة وكأنهما على موعد لم يخلفه. كانت متأنقة للغاية، تطلي شفتيها بلون الكريز وتبتسم لعينيه المتأملة لحالتها الكرزية تلك. ربما تذوقتم الكريز يوما ما، أما هو فقد سعى إليه الكرز بنفسه يتحدث معه لدقائق كالساعات، ودون أن يدري أطعمه حباته حبة حبة، حبة أمل وحبة اشتياق وحبة لا توقف فيها ولا انتهاء. وعادت الغرفة لي وحدي، أفتح عيني صباحا على وجه رجاء المبتسم، ثم أستمع مجبرة إلى نشرة أخبارها الصباحية عن صحة السيدة جليلة التي بدأت بالتحسن ولذلك هي سعيدة، وعن حسن الذي يسعى جاهدا ليقف على قدميه من جديد، وغفران التي تقضي وقتها بين دراستها صباحا التي عادت إليها ولكن منزليا فقط، وبين زيارة والدتها بعد الظهيرة، وبين رسالة حسن الذي يرسلها لها يوميا وقت الغروب يشاكسها دون أن يسأم منها، انتبهي لمذاكرتك يا فاشلة، لتجيب هي عليه بنفس الرسالة المكررة التي تجعله يبتسم ولا أحد غيرها قادر على ذلك، تركنا لك النجاح يا بشمهندس. نغمة رنين إشعار وصول رسالة جعلني أدفع أفكاري جانبا. لقد قرأت رسالتي وقامت بالرد، وليتها لم تفعل، لقد كانت حروف رسالتها تنضح بالحيرة أكثر مني بكثير، فلقد كتبت لي تقول: أولا أشكرك يا رؤى على المعلومات الغزيرة التي قدمتها لي، وكنت حريصة على أن أنقلها لزوجي، ولكنه أعاد من الخارج بعد غياب النهار بأكمله ليخبرني بأن أنسى القصة، والحقيقة أنا حائرة من ردة فعله هذا، فهي غريبة عليه. صدمتني فلم أجد ما أقوله لها. صمت وأنا أقرأ ما كتبته مرة بعد مرة، ويبدو أن صمتي أقلقها، فأرسلت تبرئ ساحة زوجها قائلة: أعتقد أن الهزة التي تعرض لها في عمله كما حكيت لك سابقا هي السبب في حالته تلك. لقد جعلوه يتعلم درسه بالطريقة الصعبة، لقد أصبح مضطهدا في الوزارة، وأنا ضميري يؤنبني بشدة لأن التحقيق الصحفي الذي قمت بكتابته هو السبب في كل ما حدث. بدأت أشعر بالسأم من الجميع. لقد توقعت أن تكون علاقتي بأروى ذات نفع منذ أن تعرفت عليها، فهي التي سعت إلي بحماسها المعتاد، وهي مبهورة بتجربة الفريدة من نوعها كزميلة لمهنتها أكتب للناس من خلف أسوار مصحة نفسية. أشادت بي كثيرا وبدأت تراسلني كأصدقاء، فقصت علي حكاية صديقتها فنار كنموذجا لزوجة استطاعت العودة بزوجها من طريق الشهوات إلى الطريق القويم. لم أكن أمنح لها كثيرا من الاهتمام حتى بدأت تحكي لي عن مشاكلها مع عاصم زوجها الصارم العاشق للروتين في عمله ومدى التناقض بينهما. استطعت أن أميزه وأعرف بأنه هو نفسه الذي تتكلم عنه رجاء، وتشرح لي بحيرة التناقض بين شخصيته وبين معاملته المختلفة للسيدة جليلة وتعاطفه معها. ولكن بماذا أفادني كل هذا؟ فلقد خذلني عاصم بردة فعله الغريبة التي كنت أعتمد على عكسها تماما في وضع النهاية المناسبة. زفرت حانقة ونهضت نحو النافذة أرقب الطيور المحلقة في جماعات، سرب منمق لصورة تزعجني دون أن أعرف السبب. لا أفهم كيف يشعرون بالراحة وهم مجتمعون هكذا، حتى الطيور تضطهدني مجتمعة أمام سماء نافذتي. كم أغبط تلك السحابة الوحيدة هناك، أظنها تشعر بخصوصية أكبر مما أشعر بها الآن. رؤى، التفت من فوري، كيف لي ألا ألتفت وهو أحب صوت لدي، الوهم الوحيد الذي لا أطرده من عقلي ولا أناديه بالشبح حتى إن استقرت الأسياخ الحديدية في عنقه النازفة. أبي، لم تأتني منذ مدة طويلة. نظر لي مؤنبا ولكنه لم يتخلى عن صوته الحنون قائلا: لماذا تلعبين دور الشريرة يا ابنتي؟ لماذا تريدين لهم التعاسة؟ لم أطرق برأسي، لم أشعر بالندم ولو للحظة، حتى وهو يقف أمامي وقفته الضبابية تلك واضعا يديه خلف ظهره ولونه شاحب. حاولت أن أقترب منه ولكن كالعادة لم أستطع لمسه. في كل مرة يوقفني وينبهني إلى أنه في عقلي فقط لأرجع مكاني ثانية كما فعلت الآن وأنا أحاول أشرح له: أبي، أنا لست شريرة ولا أرغب بتعاستهم، أنا فقط أرى أن سعادتهم التي يعيشون فيها الآن ما هي إلا سعادة شخصية زائلة، نعم ستزول ولن يبقى لها أثر في وجدان المجتمع، أما ما يجعلها خالدة فهو النهاية المأساوية التي تثير الدماء في العروق التي تجعلنا نفكر. زم شفتيه برفض لما يسمع واختفى من أمامي فجأة كما حضر فجأة. الحنين تملكني وأنا أنظر في أثر ضبابه المتلاشي، واستدرت ثانية نحو السحابة الوحيدة، لم أجدها، لقد اختفت مثله تماما وتركتني أعاني تلك الأسراب التي تغزو خيوط الشفق وتتلاعب بها بتلك الخطوط المنحنية التي تصنعها. حانت مني التفاتة نحو حاسوبي الساكن هناك ينتظرني، سأنتظر مثله ولن أضع النهاية الآن، لا زال الأمل يراودني في نهاية خالدة تهز أرجاء المجتمع. لازلت أعتقد بأن الحياة الحقيقية ليست هي تلك اللحظات اللطيفة التي نقضيها أمام جهاز تلفاز نجتمع حوله في هدوء ثم نطفئ الأنوار ونذهب للنوم، بل هي تلك التي نقضيها بداخل سيارة مسرعة نصرخ من النشوة المغلفة بالخطر والخوف بينما الهواء يضرب وجوهنا بلا رحمة، لحظات تقطع الأنفاس. استمعتم إلى رواية ولو بعد حين للكاتبة دعاء عبد الرحمن.